نكتب. نعم. ايش يريد الاخ؟ متى هذا؟ لا هم في الروضة فيسمحون في الروضة، اما النساء ما يزرن القبر. هذا منكر، هذا منكر الحقيقة. يمكن هذول جو من الوافدين الجهلة. اي لا جهلة، انت لو اعطيناك صلاحية منعهم ما استطعت. شكوى لله. على كل حال هو منكر. اي نعم. لا ما في يديك شيء، ما في يديك شيء، الله المستعان. قل لا حول ولا قوة الا بالله. قل اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا. هذا منكر، كون المرأة ترفع صوتها في، يعني الرجل لا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنافع، إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف المرأة ترفع صوتها في مسجد النبي؟ هذا من الزغاريد وكذا وإلى آخره. أنا ما عرفنا الزغاريد إلا جاية وافدة. أي نعم. ليست يعني من اللي يبوس الحديد ويتبر، كل هذا منكر. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أشوف أهل بيتك أنت، عسى ما غلبوك. والله أظن، والله أظن أنك مغلوب. الشكوى لله. اشرب اشرب اشرب اشرب زمزم، زمزم شفاء لما شرب له. طيب ما دام عفت زمزم نعطيها من يقول بلها. اي نعم. بارك الله فيك، نشكرك على غيرتك هذه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يمنعوه. انا كلمت مرة، كلمت مسؤول في الرئاسة وحالا خفت الصوت ومنع، لكن هذا تيار مشكل اي متجدد. وإلا أنا أشهد الله أني كلمتهم بالتليفون مرة يعني في رمضان الفايت وقضي على هذا نهائيا في الحال. تكرر هذا كله، ما دام تكرر شوف جزاك الله خير، كمل معروفك وبلغ الرئاسة. إيه أنا عندي هذا الدرس فقط. إيه نعم. لا لا بلغهم وتبرأ ذمك. إيه نعم. هذا يقول أنا من أهل المدينة، ذهبت أنا وزوجتي للعمرة. بسم الله. لا هو جزاه الله خير يشكر على غيرته. نعم جزاه الله خير والحمد لله، نسأل الله أن يكثر من أمثاله. أنا يقول من أهل المدينة، ذهبت أنا وزوجتي للعمرة قبل شهرين واعتمرنا، ولكن زوجتي لم تأخذ من شعرها نسيانا وما تذكرت إلا بعد مضي شهرين. ما أدري وش سويت أنت وياه. خلاص تذبح شات إن كانك يعني حصل جماع، فهي تذبح شات عن هذا النسك. يعني إذا قلنا إن التقصير نسك، أما إذا قلنا إنه يعني دليل على الحل ليس نسكا، على كل حال الراجح أنه نسك. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، عليها ذبيحة. أنت تشتري لها الذبيحة إن كنت تسببت في، أي نعم، يعني في فك إحرامها. الله المستعان. لا ليست فاسدة، ليست، لأنها طافت وسعت وأتت بأركان الأمر، بقي واجب وهو التقصير. ها لا انتهى، إن كان حصل جماع انتهى، وإن كان ما حصل جماع تقص الآن ولا شيء عليها. أي نعم. إن كان حصل جماع تقص عليها فدية وانتهى، وإن كان ما حصل جماع تقص ولا شيء عليها لجهلها. أي نعم. هو طبعا عليها فدية وليس عليها إثم لجهلها، وإلا لو كانت عالمة فعليها مع الفدية أن تتوب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤال مهم، يقول لماذا يعمد الأشاعرة إلى تأويل الصفات؟ أي ما الغرض من ذلك وماذا يترتب على ذلك؟ لديهم شبهة، يظنون أن إثبات ما بعض الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، يظنون أن إثباتها تمثيل تشبيه، فهم يفرون من التشبيه ويقعون في شر منه، فهم لأجل هذه الشبهة يؤولون بعض، وتأويلهم على ضربين: إما أن يؤولوها بصفة أخرى، أو يؤولوها بأثرها. فتأويل المحبة عندهم بإرادة الإكرام أولوها بصفة، أو يؤولون المحبة بالنعمة بأثرها، وكل ذلك تأويل، تأويل مذموم. الصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن غرضهم وغرض أكثرهم يعني يتحججون بأن إثبات بعض الصفات يعني يقتضي التمثيل، وهذا غلط. ولهذا قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ونحن لا نسلم أن نصا من نصوص الكتاب والسنة صريح الدلالة يوهم التشبيه، هذا خطأ في الأساس. يعني نمنع المقدمة الأولى، ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يوهم التشبيه حتى نحتاج إلى التأويل أو التفويض. أين؟ فالمعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: أكد شيخ الإسلام على عدم وجود مجاز في القرآن. هذا أيضا أكده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يعني منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة عظيمة في هذا. فمنع المجاز بمعنى اسمه منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، رسالة قيمة عظيمة. لكن هو يعني بالمجاز مقابل الحقيقة، لأنهم يفسروا أصحاب المجاز. نسألهم: ما هو المجاز؟ عرفوا لنا المجاز. قالوا: هو الذي يصح نفيه. فيقول الشنقيطي: ليس في القرآن ما يصح نفيه، عرفوا لنا المجاز. فيعرفونه بتعريف آخر، قالوا: المجاز هو مقابل الحقيقة. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل في القرآن مجاز يعني الضلال؟ فتعريف المجاز يعني غير منضبط. هل هو الذي يصح نفيه، أو هل هو مقابل الحقيقة، أو إلى آخر التعريفات كثيرة، كل تعريف عليه نقد. إنما لو قيل هذا مما يجوز في اللغة وهو حقيقة فيما دل عليه، ولهذا معمر بن المثنى قال: هذا من مجاز القرآن، يعني من الأسلوب الجائز في القرآن، لا يقصد نفي معناه. فمعناه ومجموع معناه حقيقة، مثل قوله: واسأل القرية. قالوا أهل اللغة: لا يسمون البلد قرية إلا إذا كان لها سكان. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، لأنه لا يوجد في اللغة قرية تسمى قرية إلا إذا كانت مسكونة. أما إذا كانت غير مسكونة فيضاف إليها وصفا يميزها عن غيرها، خاوية على عروشها. أما إذا أطلق بدون وصف يميزها فهي القرية المسكونة. أي نعم. الأدلة كثيرة يا أخي، يعني اقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أفرد فصل كبير للمجاز. والقواعد، نعم، الصواعق المرسلة 4 مجلدات، نعم، حقق، نعم، أم في الصواعق المرسلة أكثر، نعم، يعني فصول مخصصة لمناقشة هذه المسألة. ما هو اللغو في الأيمان الذي لا يؤاخذنا الله، الذي يجري على لسانك من غير قصد؟ والله تأكل، والله تتفضل، والله تجلس من غير قصد تريد لك، فهذا لغو. لكن إذا عقدت اليمين فلا بد أن تحفظه. اللهم صل وسلم. يقول: كنت طالبا وليس لي دخل ثابت، وكان والدي يصرف علي، إلا أنه كان في الغالب لا تكفيني الأموال التي يعطيني إياها، فكنت أخذ منه أو من أخواتي بدون علمهم، وأحيانا أخذ أكثر من حاجتي للكماليات. الآن أنا لدي عمل وأتقاضى مرتب، يعني بالأول قال كنت طالبا فظننته يفهم اللغة لكن أخطأ وأغضب أهل اللغة، وأتقاضى مرتبا، المفروض يقول مرتبا، قال مرتب محترم، وتبت إلى الله ولم آخذ منهم مرة أخرى، فكيف لي أن أكفر عن ذنبي؟ يقول: كنت طالبا وليس لي دخل ثابت، وكان والدي يصرف علي، إلا أنه كان في الغالب لا تكفيني الأموال التي يعطيني إياها، فكنت آخذ منه أو من إخوتي بدون علمهم، وأحيانا آخذ أكثر من حاجتي للكماليات. قال: الآن أنا لدي عمل وأتقاضى مرتبا محترما، وتبت إلى الله ولم آخذ منهم مرة أخرى. على كل حال، نعم، بارك الله فيك، فكيف وثبتنا الله وإياك، فكيف لي أن أكفر عن ذنبي بدون علمي بالمبالغ التي أخذتها منهم؟ هل تقدر المبالغ؟ يعني ما يغلب على ظنك كم سنة كم شهر، وتقدرها وتعطيهم إياها على شكل هدايا. ما يحتاج أنك تقول والله أنا سرقتكم أو أنا أخذتكم، لكن ممكن أن تعطيهم هذه الأمور على شكل هدايا، بحيث أنها أيضا ما تكون من الكماليات، يعني تكون من الأساسيات الضروريات، تقدمها لهم على شكل هدايا. هو طبعا يقول أنا ما أعلم المبالغ، يعني احتط كونك، يقول أخاف أن أخسر أسرتي إذا صارحتهم. طب ما يلزم أن تصارحهم، لكن مع العلم أن والدي وإخوتي ميسوري، ولو كانوا ميسور الحال وغير محتاجين، لكن بقي في ذمتك لإخوانك، خاصة في الشيء الذي أخذته للكماليات. أما ما كنت محتاجا له وأخذته من والدك، ووالدك يلزمه أن يصرف عليك يعني ما تحتاج إليه، وأنت طالب لعلم هو فرض عين، أما إذا كان فرض كفاية فقد يقال إنه لا بد أن تكتسب، إن قوي ومكتسب. على كل حال، من باب الاحتياط ومن باب ذا، ردها على شكل هدايا، يعني هدايا أمور تكون يعني ما هي كماليات، أمور أساسيات، يعني بصفة هدية وأكثر من هذا، ولا شك إن شاء الله أن هذا كافي، وتتجنب يعني ما تخاف منه من أن تخسر أسرتك، أو هذا إذا غلب على ظنك أنهم لن يسامحوك. أما إذا يعني قلت لهم واعترفت وغلب على ظنك أنهم سيسامحونك ولا يسيئون الظن بك، فعلى كل حال أمامك الأمور لله الحمد ميسرة، وهذا شأن الإسلام. الإسلام يسر، لكن يمكنك أن تعطيهم على شكل هدايا، ولو قلت هذه هدية من عندي ما في شك يعني أنها إن شاء الله كافية. بس نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أصلحهم الله. نعم، بنت وأربع صبيان. نعم، نصيبهم إيه؟ ما عليش، لكن أنا أسألك سؤال: هؤلاء الثلاثة اللي تعبوا معك، تعبوا على أساس شركة أو تعبوا على أساس أنك أبوهم ويساعدونك؟ إذن المال مالك، المال مالك، وتريد يعني أن توزعه على أولادك، فوزعه عليهم بالسوية، حتى بما اشتغل معك أي نعم تنصفه مثلهم، لأن المال مالك أنت، هم اشتغلوا معك بنية أنك أبوهم ويساعدونك، لم يشتغلوا معك بعقد الشركة، إذن ما لهم حق أن يطالبوك بهذا أو يحسدوا أخاهم. ليس لهم، لأنه أخوهم يعني ربما ما رزقكم الله ولا أفاض عليكم إلا بسبب يعني إنفاقكم على طالب العلم. أي نعم. فعلى كل حال الأصلح الأسلم أن إذا أردت أن توزعها عليهم فيكون بالتساوي. أي نعم. ما يتميز أحد عن الآخر، لأن المال مالك أنت بحسب ما قلت لي الآن، المال مالك أنت، وأنت ومالك لأبيك، هم اشتغلوا معك على أساس أنك أبوه. أي نعم، ما اشتغلوا على أساس أنهم شركة أو عقد شركة بهذا. والله هذا الذي ذكرت لك هو إن شاء الله الأرجح، أنك إذا أردت أن توزعها فتوزعها عليهم بسوية. هذا طالب علم أيضا، تقول أنه طالب علم كمل تعليمه. أي نعم، فلعله علم شرعي فيتأكد أيضا فضله. هي هذه سائلة يا بنولي، يقول أي ما أدري على كل حال، تقول أنا أم لبنتين ويوجد لدي منزل إيش كتبته لهم هبة، وكان هذا منذ 20 عاما، ولم أعرف إن كان هذا صح أم غلط، وأنا لي أخوات ذكور وإناث، ورغم أن أخواتي قالوا لي إحنا مش محتاجين منك حاجة والحمد لله، إلا أني إيش خائفة من عقاب ربنا. الحمد لله جزاك الله خيرا، وأنا وأولادي مقيمين بالمنزل. ها هذا سؤال ثاني. أي نعم، على كل حال ما دام كتبتيه لأولادك، أم لبنتين وكتبتيه للبنتين، هل معهم ذكور؟ لا. على كل حال بنتين يظهر ما في غيرهم، وكتبتي هذا المنزل هبة مهما كان عاد قديم أو حديث، وهذا صح إن شاء الله إذا أنت وهبتي وأنت بصحة من عقلك ومن بدنك، فالهبة ناجزة. ما علي يا وزير، ما هو المال مالها، البيت بيتها، البيت بيتها. أي نعم. طيب قالت أنا وأولادي مقيمين بالمنزل، إيش تعني بأولادها؟ يعني الأم البنتين. أي خلاص، تقول أن الآن مطلقة من والد البنتين منذ 15 عاما، وأخذت مبلغ 2000 جنيه من بيع شقة الزوجية، فهل له الحق بالمنزل الآن رغم أنني كل شهر أرسل له مبلغ 200 جنيه عن إيجار شقة بالمنزل؟ والله هذا وفى جزاك الله خيرا، حسب الشرط بينكم، حسب الشرط بينكم والعرف. إذا كان العرف يعني أنه المطلقة تأخذ المنزل، فمكتوب باسمها، أخذتها من زوجها 2000 جنيه. ها؟ لكن لما أخذت 2000 جنيه على أساس أنه يشاركها في الشقة يعني سلف أو قرضة؟ إيه؟ لما أنفق 2000 جنيه على أساس أنه شريك زوجها، لكن شريك في الشقة في السنة 2000 أعطاها 2000 هبة. ها؟ أعرف أنه إصلاح البيت، لكن هل بنيته أنها هبة لها؟ البيت لها والشقة باسمها، هل لما يوضب البيت يريد أن يهبها هذا التوضيب، أو هو دين عليها؟ الله أعلم. إذن الله أعلم. أي نعم، إن كان بنية أنه دين عليها فله الحق أن يأخذ 2000، وإن كان بنية الهبة أنه على اعتبار أنها زوجة وأنه يريد أن يجاملها ويصانعها ويرفدها بال2000 فهي لها. أي نعم. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب هي أرسلت له كل شهر مبلغ 200 جنيه، عن إيجار شقة بالمنزل ما أدري. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم. لا خلها معي هذا هنا. أنا مسجلة. بسم الله. اللهم صل على رسول. في سؤال في شيء ولا نقوم للصلاة؟ نعم يا شيخ بس ما هو بالشمال. نعم ها أي نعم ما دام أنت وردت السؤال مجد. الله.